الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وكانا من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم القوي. أما داود عليه السلام فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت، الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش، كما قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. ولما برزوا لجالوت وجنوده وصبر عسكر طالوت واستعانوا بالله، تفوق داود عليه السلام على الجميع بالشجاعة العظيمة، فباشر بنفسه قتل ملكهم جالوت، وحصلت الهزيمة على بقيتهم، ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع من المصنف الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ذكر قصة داود وسليمان عليهما صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. وكان كما ذكر رحمه الله تعالى من أعظم أنبياء بني إسرائيل. جمع الله لهذين النبيين العظيمين بين النبوة، فهما من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وآتاهما مع النبوة والحكمة الملك العظيم القوي، فكان عندهم نبوة بعثهم الله سبحانه وتعالى برسالته، وكان عندهم ملك، والملك أو الذي بيده ملك له سلطة على من تحته بحكم ما ولاه الله سبحانه وتعالى عليه. ذكر رحمه الله تعالى أولا ما يتعلق بقصة داود. داود عليه السلام كان في أول الأمر جندي، وواحد من العسكر من جنود طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل شكوا إلى نبي من أنبيائهم حالهم وتسلط أعدائهم عليهم، فسألوه أن يبعث الله سبحانه وتعالى لهم ملكا يقودهم إلى مقاتلة أعدائهم وكف شرهم وأذاهم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من قوم من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ فأخبرهم نبيهم أن الله سبحانه وتعالى بعث لهم طالوت ملكا، وطالوت لم يكن من الأسر ذوات الشأن، ولم يكن من أسرة غنية ذات مال ويسار، فاعترضوا على نبيهم في هذا الاختيار، فأخبرهم أن هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، جمع الله سبحانه وتعالى له بين بسطة العلم من حيث البصيرة والفهم والدراية بالأمور، والجسم من حيث القوة والشجاعة والإقدام. وكان داود عليه السلام من جنود هذا الملك، واحد من الجنود، فلما برزوا لجالوت، وهذا هو عدوهم الذي تأذوا منه أعظم الأذى، وطلبوا من نبيهم أن يبعث لهم أن يبعث الله لهم ملكا من أجل مقاتلة هذا العدو الألد شديد العداوة لهم الذي بطش بهم وآذاهم أذى شديدا. فلما برزوا لجالوت وجنوده وصبر عسكر طالوت واستعانوا بالله وتوجهوا إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فصبروا وثبتوا وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء واستعانوا به متوكلين عليه سبحانه، فالذي حصل أنهم هزموهم بإذن الله كما قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، أي هزم هؤلاء المسلمون أتباع هذا النبي، هزموا جالوت وجنوده. وكان أكثر هؤلاء الجند جرأة وشجاعة وقوة وإقداما داود عليه السلام، فتفوق داود على الجميع بالشجاعة العظيمة، فباشر بنفسه قتل ملكهم جالوت، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا، فالذي باشر القتل هو داود عليه السلام. على إثر ذلك، وهذا عمل عظيم جدا وخلاص للمسلمين من شر عظيم، على إثر ذلك آتى الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام الملك والحكمة، آتاه الله الملك والحكمة كما هو في الآية الكريمة، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فآتاه النبوة وصار نبيا من أنبياء الله الكرام عليه صلوات الله وسلامه، ونصر الله عز وجل بني إسرائيل ذلك النصر المبين. نعم. قال رحمه الله ونبأ الله داود وأعطاه الحكمة والملك القوي، كما قال تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما كمال العبد، فقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. نبأ الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام وأعطاه الحكمة والملك القوي مثل ما مر معنا في الآية الكريمة، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فنبأه وأعطاه الحكمة وأعطاه الملك القوي سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وشددنا ملكه، معنى شددنا ملكه أي قوينا ملكه، صار ملكه ملكا قويا متينا. وآتيناه الحكمة أي آتيناه النبوة، صار نبيا. فجمع الله سبحانه وتعالى له بين الأمرين، الملك القوي والنبوة. وأيضا ذكر سبحانه وتعالى أمرا ثالثا آتاه الله إياه، وهو فصل الخطاب. والمراد بفصل الخطاب حل النزاع والخصومات بحكمة وسهولة، وقطع دابر الخصومة والنزاع بين الناس. فكان أيضا من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المنة، فما يكون بين الناس من نزاع أو خصومات يفصل فيهم بفصل عدل ترتضي حكمه الأطراف، ويحل به الخصومة والنزاع. قال الشيخ: وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه بهذين الوصفين اللذين بهما كمال العبد. قوة العبادة وقوة البصيرة أي في الدين، وهذان الأمران بهما كمال العبد، حاصلهما كمال العلم النافع وكمال العمل الصالح. كمال العلم النافع وكمال العمل الصالح. فآتاهم الله سبحانه وآتاه الله سبحانه وتعالى العبادة، وآتاه البصيرة، ووصفه بكمال كمال هذين الأمرين. قال: اصبر على ما يقولون. الخطاب هنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: اصبر على ما يقولون، أي ما يقول قومك من كلمات فيها الأذى لك والإساءة إلى الدين الذي بعثك الله سبحانه وتعالى به. واذكر، يعني في هذا المقام مصبرا نفسك، عبدنا داود. واذكر عبدنا داود. وهذا فيه فائدة، أن ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام فيها التسلية للإنسان، وفيها البشائر، وفيها معاني عظيمة جدا يستفيدها المتأمل المتدبر في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هاتان صفتان: الأولى وصف الله له بأنه عليه السلام ذو الأيد، والأيد ليست جمع يد، وإنما هي مصدر للفعل آدى. ومنه قوله تعالى: وأيدتك، أي قويتك، وأيدتك بروح القدس. فالأيد القوة، هذا معناها الأيد القوة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد. بأيد أي بقوة، ليست جمع يد. واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب، أي رجاع إلى الله، مقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فوصفه بالقوة العظيمة على أمر الله، هذا أخذا من قوله ذا الأيد. ووصفه بأنه أواب، أي رجاع، وهذه ناشئة عن كمال المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى. فاجتمع له هذان الوصفان اللذان بهما كمال العبد: كمال القوة في طاعة الله وفعل أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والثانية أنه أواب، وهذا لكمال معرفته بالله سبحانه وتعالى وعلمه بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكان الله تعالى قد سخر له الطير والجبال تسبح الله معه، وكان قد أعطي من حسن الصوت ورخامته ما لم يؤت أحد من العالمين. هذا أيضا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به داود عليه الصلاة والسلام، كان كثير الذكر لله وكثير التلاوة لكتاب الله المنزل عليه وهو الزبور. قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. فكان كثير التلاوة لهذا الكتاب المنزل عليه، يقرأ بصوت جميل ندي عذب حتى إن الطيور تقف يعني من حسن التلاوة وجمال التلاوة والتسبيح لله سبحانه وتعالى، فسخرها الله جل وعلا تسبح معه، الطير تسبح معه والجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أذكار الصباح والمساء معه مواظبة، الجبال والطيور تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء مع هذا النبي العظيم من أنبياء الله. الله جل وعلا يقول يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال وكذلك الطير مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى كل له أواب، كلها تسبح وتردد التسبيح مع هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: وكان ينام نصف الليل ويقوم. لما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، الحديث الصحيح، كان يقرأ القرآن، مر النبي صلى الله عليه وسلم به وسمع صوته يقرأ القرآن، كان صوته جميل جدا، كان عذب الصوت جميل الصوت، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته قال: لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود. مزامير آل داود يضرب بصوته المثل في جماله وحسنه. ولما بلغ ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لو علمت أنك تستمع تلاوتي لحبرته تحذيرا، أي زدت في جمال الصوت وتزينه، وتزيين الصوت بالقرآن تقربا إلى الله من أعظم القرب، من أعظم القرب تزيين الصوت بالقرآن والعناية بترتيله بصوت جميل عذب حسن، هذا كله من، ولهذا جاء في الحديث: زينوا أصواتكم بالقرآن، أن يجمل المرء بدون تكلف، بدون تكلف. فالحاصل أن هذا مما آتاه الله سبحانه وتعالى داود جمال الصوت ورخامته وحسنه. نعم. قال رحمه الله: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا لاقى العدو ورأى الخلق من شجاعته ما يعجب الناظرين. ذكر هنا عبادته من حيث الصيام ومن حيث الصلاة، فكان في عبادته التي هي قيام الليل ينام نصف الليل، ينام نصف الليل يعني الأول، ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام من أول الليل نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل وينام السدس، فقسم ليله على هذا النحو. ومن حيث الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا أكمل ما يكون في التنفل في عبادة الليل والتنفل في صيام النهار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، ثم ذكر هذا الكلام الذي أشار إليه المصنف، قال كان يعني قال عليه الصلاة والسلام: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وأما في الشجاعة فأوتي شجاعة عظيمة، وتقدم معنا قريبا أنه تفوق على جميع الجنود في جيش طالوت، تفوق عليهم جميعا حتى إنه من شجاعته باشر بنفسه قتل ملكهم جالوت، فحصلت الهزيمة على إثر ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد ألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع الواقية في الحروب، وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق ذوات الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل. هذا أيضا من الأشياء التي يسرها الله سبحانه وتعالى لنبيه داود عليه السلام أن ألان له الحديد، يعني كان الحديد لينا بيده يصوغه ويصنعه على ما يريد، وأيضا علمه الله سبحانه وتعالى صناعة الدروع التي تترس بها، يتقى بها السهام والسيوف والنبل، تستعمل في الحروب، وعلمه صنعة لبوس لكم، لماذا؟ قال: لتحصنكم من بأسكم. هذا معنى قول الشيخ: الواقية في الحروب لتحصنكم من بأسكم، أي من في القتال من عدوكم. قال الشيخ: وهو أول من صنع الدروس السردية، الدروع، أول من صنع الدروع السردية. يقول قتادة رحمه الله: إنما كانت الدروع قبله صفائح، صفائح أي مصمتة، حديد مصمت، وهذه تكون تدفع عن المقاتل لكنها تثقل عليه وتعيق حركته ومرونته في الحركة. قال: إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلقا. هذا معنى قول الشيخ هنا: هو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق. وهذا المعنى المشار إليه هنا دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. هذا هو المراد، وقدر في السرد أي وسع الحلق، وسع الحلق. فكان يصنع الدروع من حلق سردية متماسكة، واحدة كل واحدة آخذة بالثانية، وتكون مريحة إذا لبسها المقاتل، والغرض منها التحصن من بأس العدو ونكايته. قال: وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل، يعني جمعت بين هاتين المصلحتين، أنها يحصل بها الوقاية من نبل العدو وسهامهم، وهي خفيفة المحمل بخلاف التي كانت قبل الصفائح المصمتة هذه، فيتقي لكنها ليست خفيفة المحمل وتعيق أيضا الحركة. نعم. قال رحمه الله: وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه بأن أرسل إليه ملكين بصورة خصمين فدخلوا عليه وهو في محرابه ففزع منهم، لأنهم دخلوا عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد، وتسوروا المحراب وقالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم قص عليه أحدهما القصة فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة، والمراد بها المرأة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، أي صار خطابه أقوى مني فغلبني. فقال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعلم داود عليه السلام أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه لذلك. هنا يذكر قصة تتعلق بداود عليه السلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة صاد، بدءا من قوله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب، دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. الشيخ بدأ كلامه على هذه القصة بقوله: وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه بسبب ذنب أذنبه. يقول الشيخ بن سعدي في تفسيره يقول هذا الذنب الذي صدر من داود لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، تعرض له من باب التكلف، فالله لم يذكره، يعني جاءت الإشارة إليه مبهما لا يدرى ما هو، فتعرض إليه هذا من باب التكلف. وهنا لابد أن يشار إلى أمر، والإشارة إليه بسبب وجوده في بعض كتب التفسير، وخاصة التي تورد الإسرائيليات وتورد من أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل ما كان فيها، يعني ما كان فيها من وقيعة في الأنبياء أو إساءة إليهم أو تنقص لمقامهم، هذه يجب أن ترد. هنا ذكروا قصة في بعض كتب التفسير هي مما يروى عن بني إسرائيل. يقول ابن كثير رحمه الله: فقد ذكر المفسرون قصة أكثرها مأخوذ من بني إسرائيل، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. فهذا الذي يروى في بعض الكتب مما ينقل عن بني إسرائيل هذا مردود ويجب أن يرد ولا يقبل. وذكروا في هذا المقام أن داود عشق امرأة لأحد جنوده وتعلق قلبه بها، فعمل على التخلص من زوجها، وبعثه في أحد أرسله في أحد إحدى الغزوات، وأمر قائد الجند أن يدخله في مهلكة حتى تكون له زوجة، تكون زوجته لداود، وداود كان عنده 99 فتكون هذه 100 له. وقالوا إن القصة هذه أن النعاج أن الله أرسل ملكين يحكيان له قصة واحد اعتدى على آخر بنعجة، وهذا مثال أن المرأة التي أنت فعلت يا داود فعلتك تلك، أنك أرسلت ذلك الجندي حتى يقتل وتأخذ امرأته، فجمعت بين كذا وكذا وكذا، هذا كله ملفق وكذب، ولا يليق بمقام أحد من الصلحة، لا يليق بمقام أحد من أحد الصلحة، فضلا عن نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء الله وله مكانته العظيمة ومنزلته العلية، فهذه غير صحيحة وكذب وافتراء، ولا شك في ذلك. فالأمر فيما ذكر في القرآن، الأمر فيما ذكر في القرآن على ظاهره، حتى قول الشيخ هنا رحمه الله: وإن هذا أخي له 99 نعجة، والمراد بها المرأة. لا، ليس المراد بها المرأة، المراد على الصحيح نعجة، أنثى، الأنثى من الضان على ظاهره. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام له جميل على هذه الآية، تلميذ المصنف، يقول: الصحيح أن القصة على ظاهرها، أن القصة على ظاهرها، وأن الخصمين من بني آدم متخاصمين في نعاج من الغنم حقيقة، من الغنم حقيقة، فأرسلهما الله سبحانه وتعالى له على هذه الطريقة، وكان نفسه متعلقة بالعبادة، متعلقة بالعبادة، و الله سبحانه وتعالى جعله خليفة، والخليفة من شأنه أن يجعل وقتا للعبادة وقتا لإصلاح حال الناس وسياسة أمورهم وحل النزاعات وإلى آخر، فكان مغلقا على نفسه هذا مقبل على العبادة. ولهذا يقول الشيخ محمد ربما يكون المراد هذا المعنى، يعني العتاب يتعلق بهذا المعنى، انفراده بالمحراب في عبادته دون أن يفتح بابه للحكم بين الناس. والشيء الآخر ما يتعلق بنفس القصة، استمع إلى الخصم دون أن يأخذ حجة الخصم الآخر، وحكم بقول الخصم دون أن ينظر ما عند الخصم الآخر. فعلم داود أن هذين الخصمين أرسلهم الله سبحانه وتعالى تنبيها له وإيقاظا له. علم داود أنما وظن داود أي علم أنما فتناه، فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. قال رحمه الله: وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه لذلك، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فمحى الله عنه الذنب وعاد بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك، حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة. وقال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية. تكملة القصة تلك الملفقة أن التي أشرت إليها وهي كذب، يقولون أنه لما علم أن الله فتن يعني امتحنه بهذا أرسل هذين الملكين. والحقيقة أنهما خصمين من هذا الأمر على ظاهره، والقول بأنها امرأة أو أنهم ملكان أو كذا هذه أشياء تحتاج إلى مستند بين، وهذا ما فيه إلا روايات يعني عن بني إسرائيل، فيبقى على ظاهره. تكملت القصة لما علم أن فتن بسبب أي امتحنها الله بسبب ما كان منه بزعمهم مع تلك المرأة وزوجها، وكيف أنه عرض زوجها لأن قتل وأخذها إلى آخره من كلام ملفق. قالوا فعلم أن الله فتنه فخر ساجد، يقول استمر ساجد 40 يوم في تكملة قصتهم الملفقة، لأن استمر ساجد 40 يوم وعينه تسيل دمعا حتى نبت العشب من دموع. هذا كله أشياء يعني تذكر في كتب بعض كتب التفسير، وكلها ليس لها أصل ولا يلتفت إليها، وإنما تذكر من أو يشار إليها من باب التحذير حتى لا يغتر من يراها ويظنها يعني فيها صحة أو فيها شيء من الصحة. محى الله عنه الذنب. ما هو الذنب؟ لا ندري، ما ذكره الله، والذي يذكر عن أولئك ما يعتمد ولا يلتفت إليه، ما ذكره الله. والشيخ رحمة الله عليه أشرت إلى قوله أن هذا الذنب الذي صدر من داود لم يذكره الله، لماذا؟ لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وليس فقط تكلف، بل ربما يعرض الإنسان إلى إساءة إلى مقام نبي من أنبياء الله. فمحى الله عنه الذنب وعاد بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك، حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة. وقال الله له يعني على إثر ذلك: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لاحظ القسمة هنا في الحكم بين الناس، ذكرها قسمين الله جل وعلا. القسم الأول الحكم بالحق الذي هو الوحي، والثاني الحكم بالهوى، والمراد بالهوى كل ما خالف الوحي، المراد بالهوى كل ما خالف الوحي. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يحكم بالحق الذي هو الوحي، ولا يحكم بالهوى الذي هو خلاف الوحي. وأخبر جل وعلا أن الهوى يضل صاحبه عن سبيل الله، التي رضيها سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لها لهم سواها سبحانه وتعالى. أنهى بذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بما أراد ذكره من قصة داود، ثم ذكر بعده شيئا من قصة ابنه سليمان عليهما السلام وعلى جميع النبيين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.